اللهم اجعل شعبان بركة علينا وعلى أمة محمد. اللهم اجعل شعبان بركة علينا وعلى أمة محمد. اللهم اجعل شهر شعبان بركة علينا وعلى أمة محمد. اللهم ارحم الميتين من الموحدين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، أكرم نزلهم وسع مدخلهم، اغسلهم بالماء والثلج والبرد، نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم بالحسنة إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم وسع لهم في قبورهم ونور لهم فيها واجعل جليسهم العمل الصالح. اللهم اجعلهم في أعلى عليين. اللهم اجعل أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت.